صلى الله عليه وسلم. يا سيدي يا رسول الله. وما خلقنا السماء Thank you. فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. سبحان الله تعالى. لا الله. أتينا كسرا من Bye. جزيلا الله يفتح عليك يا عم الشيخ محمود. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. صل عليه يا سيدي يا رسول الله. وقل إني أنا النذير المبين. يكرمك يا سيدي يكرمك ويا معلم. كما أنزلنا على المقتسمين الذين يعلمون القرآن العظيم. الله الذين فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. إنك فيناك المستهزئين. وقل إني أنا النذير كما فاصدع بما تؤمر ربك لنا

مشبع. شيخ سلطين رضي الله عنه. لا والله ابدا. الله يرحم مولانا كبير يا مولانا. هتسمع حاجه اول ما سمعتها دلوقتي. لسه كتير. هتسمع حاجه اول ما سمعتها. هو اللي بغى النفس. مشبع. هو اللي بغى النفس. رفع صوتك الكف فسوي. قول الله المنعم المتفضل على عباده. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ فلينظر الإنسان من You remember. يصبح. فما ويل للكافرين أمهلهم رويدا. فما للكافرين أمهلهم رويدا. اقرأ باسم ربك الذي خلق. يا مصدع يا مصدع والله يا بنت القرآن والله مشبع والله والله مشبع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله استشفى عبد الفؤاد.